الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات، السؤال 16: ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ الجواب: حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، وهو قسمان: نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في النار، وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام. ونفاق أصغر عملي مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالكفر الأكبر والنفاق لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: السؤال 16: ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ هذا السؤال معاشر الكرام يعد من السؤالات المهمة التي ينبغي على كل مسلم أن يعرف جواب هذا السؤال. ينبغي على كل مسلم أن يعرف النفاق ما هو، وأن يعرف أقسامه. والغرض من هذه المعرفة أن يكون منه على حذر، لأن اتقاء ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحذر منه وذم أهله وذكر عقوباتهم لا يكون إلا بمعرفته أولاً، إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا يقال: كيف يتقي النفاق من لا يدري ما هو النفاق ولا يعرف حقيقته؟ ولهذا قد يكون فعلا في بعض الناس من صفات النفاق الأكبر المخرج من الملة، وربما يظن في نفسه أنه ليس من المنافقين. وأما النفاق الأصغر العملي فكثير في الناس، كثير في الناس. ولهذا يجب على المسلم أن يعرف ما هو النفاق وما حقيقة النفاق، ومن هو المنافق، ما صفته، وما الفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، أو ما الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي من حيث الحد ومن حيث الحكم. فإن هذا كله من الأمور المهمة العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يكون على علم ودراية بها. وكثير من الفساد والخلل والانحراف الذي يقع في كثير من الناس مبني على الجهل بدين الله سبحانه وتعالى وعدم البصيرة. ولهذا يتلبس كثير من الناس أوصاف ذميمة وخلال مسينة جاءت الشريعة بالتحذير منها والنهي عنها وهو لا يدرك خطورة ما وقع فيه وعظم الجرم الذي فعله، حتى إن بعض الناس المستمر لبعض المعاصي يفاجأ في يوم من الأيام بذكر أحاديث أو نصوص فيها عقوبات شديدة، يقول بعضهم والله لأول مرة أسمع بهذا ولأول مرة أقف على هذا الوعيد. ولهذا كان من الأمور المهمة أن يعرف المسلم هذه الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. وفي باب النواهي ما نهى الله عنه يأتي في مقدمة ما ينبغي أن تتجه الهمة إلى معرفة معرفة جيدة لاتقائه والحذر منه أمور ثلاثة مضادة للإيمان، وهي الشرك والكفر والنفاق. الشرك والكفر والنفاق، فالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر كل منها مضاد للإيمان، قادح في أصله، ناقض للدين. إذا وجد لم ينتفع بعمل ولا طاعة ولا عبادة. ولهذا يجب على المسلم أن يعرف الشرك ليحذره، يعرف النفاق ليحذره، يعرف الكفر ليحذره. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. إذن السؤال عن الشر من هذه الجهة مخافة أن يدرك المرء، أن يقع فيه المرء، هذا من الأمور المهمة. ثم في ما يتعلق بالنفاق أعاذنا الله عز وجل منه ومن الشقاق وسيء الأخلاق، آفة خطيرة جدا مهلكة لصاحبها تمام الهلكة، بل هي من أخطر الآفات وأشدها وأعظمها ضررا على صاحبها. ولهذا كانت عقوبة المنافقين يوم القيامة عند الله أشد العقوبة، فهم في الدرك الأسفل من النار، فإن النار دركات، النار دركات، وفي أسفل دركاتها وهو أشد ما يكون فيها عذابا يكون المنافقون. فالمنافق في دركات النار تحت اليهود وتحت النصارى وغيرهم من أهل الكفر، في الدرك الأسفل من النار، مع أن المنافق كان مع المسلمين يمشي معهم ويصحبهم ويظهر الأعمال الصالحة، يصلي معهم ويقوم بالعبادات الظاهرة معهم، يفعل ذلك، يفعل ذلك، لكنه في الباطن ليس عنده دين، في القلب لا عقيدة، لا يوجد عنده عقيدة، قلبه خراب تباب، لكنه يظهر الدين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون أي في أن ما قالوه بألسنتهم لا تعتقده قلوبهم ولا يدينون الله سبحانه وتعالى به، وإنما يقولوه تظاهرا. ولهذا المنافق يصلي مع المسلمين في مساجدهم، يصلي معهم ويشاركهم في أعمال الإسلام الظاهرة، لكن لا يفعل ذلك عن اعتقاد وديانة، بل كما قال الله يراؤون الناس. والمراد بيراؤون الناس الرياء الخالص الذي هو صفة المنافق، يظهر العمل الصالح ويبطن الاعتقاد الفاسد ومن هنا تتبين خطورة النفاق وخطورة المنافقين. والله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لما ذكر طوائف الناس ذكر أهل الإيمان في 4 آيات وأهل الكفر في 2 وأهل النفاق في 13 آية. قد أشار بعض أهل العلم أن هذا التفصيل في هذا المقام فيه تنبيه على خطورة النفاق وعظم مضرة أهله على المجتمعات، لأن المنافق يعمل في المجتمع على أنه أحد المصلحين في المجتمع وأحد الساعين على نجاح المجتمع وصلاحه واستقامته، يرفعون شعار إنما نحن مصلحون فيتظاهر بذلك. ولهذا مضرته على المجتمع مضرة عظيمة جدا، وخطره على الناس خطر عظيم، فهو أشد خطرا من الكافر الظاهر كاليهودي والنصراني وغيره، أشد خطرا منه، لأنه ينخر في المجتمع المسلم من داخله ويفسد فيه وهو في الظاهر من أفراده ومن أهله. وهذه خطورة النفاق العظيمة على المجتمعات المسلمة. الحاصل أن المنافق في الدنيا يصلي ويصوم ويقوم بأعمال الإسلام الظاهرة لكنه يبطن الكفر، فهو في الظاهر مع المسلمين والباطن مع الكفار. ولهذا المنافق له وجهان وله لسانان، وجه مع المسلمين يظهر فيه أنه معهم، وجه مع الكفار إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فله وجهان، وجه مع المسلمين وهذا في الظاهر، وجه مع الكفار وهذا في الباطن وحقيقة الأمر. وله لسانان، لسان يقول به في الظاهر نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ويعلنون فيه الإسلام، وله لسان مع شياطينهم إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ويوم القيامة، يوم القيامة عندما تقسم الأنوار قبل الصراط، وينال كل مؤمن نوره حسب عمله، ويرى المنافقون أهل الإيمان وقد كساهم الله عز وجل النور، فيخاطبونهم في ذلك المقام يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه أي من جهة أهل الإيمان في الرحمة، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، وهذا موضع الشاهد، ينادونهم ألم نكن معكم ألسنا في الدنيا معكم نصلي ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقوم بالأعمال أعمال الشرعية، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، فلم يكن ذلك منكم دينا تدينون الله به وعقيدة تعتقدونها، وإنما هذا كله حيل وتظاهر وادعاء، فلستم من المؤمنين. ولهذا حيل بينهم وبين أهل الإيمان، وحيل بينهم وبين النور، حيل بينهم وبينه. فهذا كله مما يبين الخطر العظيم الذي يشكله النفاق على المجتمعات، وأيضا المنافق على المجتمعات. والله عز وجل نزل في القرآن سورة عظيمة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى الفاضحة، يسمونها الفاضحة، وهي سورة التوبة، وذلك لأنها سورة فضح الله فيها المنافقين، فضح فيها المنافقين. ولهذا وأنت تقرأ سورة التوبة تجد فيها آيات كثيرة جدا مصدرة بقوله ومنهم وآيات والذين ثم تذكر صفاتهم. ولاحظ هنا أيضا ملاحظة أن الله سبحانه وتعالى لما فضح المنافقين في هذه السورة الفاضحة لم يذكرهم بأسمائهم، وإنما ذكرهم بصفاتهم، لم يذكرهم بأسمائهم، ما قال فلان بن فلان وفلان بن فلان، ذكر صفاتهم لتبقى هذه الصفات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعرف من خلالها المسلمون في كل زمان وفي كل وقت من هو المنافق بمعرفة صفاتهم. وقد كان أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على خوف شديد من أن تنزل هذه السورة الفاضحة لهم، كانوا خائفين من ذلك، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الفاضحة. قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، فنزلت فاضحة لهم معرفة بصفاتهم كاشفة لخبائهم خبياتهم وأعمالهم وخصالهم. ولهذا فإن المسلم عندما يقرأ تلك الصفات، صفات أهل النفاق، لا يقرأها مجرد أحرف يتلو ألفاظها، ولا يقرأها أيضا لمعلومات يطلع عليها اطلاعا مجردا، بل يقرأ ليحذر من أن يتسلل إلى نفسه شيء من صفات النفاق وصفات المنافقين، يحذر من ذلك أشد الحذر، وهي كثيرة. لكن انظر في الآية التي تقدمت، ويحذر المنافقين من أن تنزل عليهم سورة تنبئهم وتكشف خبيئاتهم وتفضحهم وتهتك سترهم. قال الله: استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا فإن الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء والعياذ بالله برب العالمين أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن أو الاستهزاء بالسنة أو بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كله من النفاق، هذا كله من النفاق. حتى لو قال القائل أمزح أو أمضي الوقت أو من باب التسلية أو نحو ذلك، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا فيه أن هؤلاء الذين نزل فيهم هذه الآية قد كفرتم بعد إيمانهم، وفيهم قصة وردت في السنة، كانوا قبل ذلك على إيمان لكنه إيمان ضعيف، وكفروا وخرجوا من هذا الإيمان بهذا الاستهزاء الذي كان منهم بقراء الصحابة رضي الله عنهم. إذن صفات النفاق وصفات المنافقين لابد أن يعرفها المسلم من أجل الحذر. وفي القرآن سورة المنافقون أيضا فيها بيان لصفات هؤلاء، وفي مواضع أخرى عديدة من القرآن أيضا فيها فضح للمنافقين وبيان لأعمالهم وصفاتهم تحذيرا منهم، وليكون المرء المسلم الناصح لنفسه على حذر من أن يقع في شيء من هذه الخصال، وأيضا على حذر من أهل هذه الخصال أن يفتنوه عما جاءه من الهدى والحق. فما تقدم أردت به التنبيه على أهمية هذا الموضوع والحاجة الشديدة إلى معرفة هذا السؤال الذي طرحه الشيخ رحمة الله عليه: ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ هذا أمر ليس بالهين، هذا أمر عظيم جدا، والمسلم بحاجة ماسة وشديدة أن أكون على معرفة بذلك، ليكون منه على حذر، يحذر في نفسه وأيضا يحذر إخوانه نصحا لهم. قال رحمه الله تعالى: الجواب حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، وهو قسمان. حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، هذا حده، يظهر شيئا ويبطن أي في قلبه شيئا آخر خلاف الذي أظهره، خلاف الذي أظهره، فهذا نفاق. وكما سيأتي في بيان الشيخ رحمه الله على قسمين: اعتقادي وعملي، اعتقادي وعملي. وكل من الاعتقادي والعملي فيه هذا الحد، إظهار شيء وإبطان خلافه، إظهار خير وإبطان شر، إظهار صلاح وإبطان فساد، إظهار حق وإبطان باطل. أما المنافق النفاق الاعتقادي فإن الذي يظهره هو الدين، يظهر أنه مسلم وأنه من أهل الإسلام وأنه من أهل لا إله إلا الله وأنه من المؤمنين آمنا وأنه من أهل شهادة أن محمد رسول الله، ويشارك المسلمين في الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة من أجل أن يروه لا لشيء آخر. ولهذا الصلاة التي لا يرى فيها في الزمان الأول، ما كانت فيه الإضاءة في المساجد، كانت الفجر والعشاء ثقيلة عليهم جدا، والغرض الذي من أجله يذهب للصلاة في الغالب لا يتحقق، لأن ما في إضاءة ولا يوجد نور. ولهذا قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء. فالحاصل أن المنافق النفاق الاعتقاد يظهر الأعمال لا غرض له فيها من يعني لا غرض فيها تقربا إلى الله وطلبا ما عنده، وإنما يظهرها نفاقا، ويعتقد في قلبه الكفر بالله والكفر بالرسول والتكذيب بالرسول، يعتقد ذلك. ولهذا سمي هذا النوع من النفاق نفاقا اعتقاديا، ومرجعه في الجملة كما بين العلماء إلى أمور ستة: تكذيب الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الفرح والمسرة بانخفاض المؤمنين أو هزيمتهم أو نحو ذلك، وأيضا أو البغض لانتصارهم والفرح بانتصار أعدائهم عليهم. فهذه الأمور الستة هي مما ينطوي عليها قلب المنافق والمتصف بها من المنافقين: النفاق الاعتقادي الذي يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يبغض ما جاء به، أو يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يكذب بعض ما جاء به، أو يفرح حينما ينتصر الكفار على المسلمين، أو أيضا يبغض ويتضايق عندما ينتصر المسلمون على الكفار. أي دين عند هذا، وأي عقيدة صحيحة عند من كانت هذه حاله؟ فهذا يقال له نفاق اعتقادي، وهو نفاق أكبر ناقل من الملة، نفاق أكبر ناقل من الملة. ولهذا قال رحمه الله: نفاق أكبر اعتقادي، نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في النار. بل كما قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين، يقولون أي يقولون ذلك قولا مجردا بألسنتهم: آمنا بالله وباليوم الآخر. وما هم بمؤمنين أي لا يقولون ذلك عن عقيدة وإيمان، لا يقولون ذلك عن عقيدة وإيمان، مثل ما جاء في الآية الأخرى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. وقال تعالى: وإذا قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذا النفاق الاعتقادي ويقال له نفاق اعتقادي لأنه ارتباط بالعقيدة ومرده إلى الاعتقاد، وهذا الذي يظهر منه من نطق بالشهادتين أو إعلانا للإيمان أو إقامة للصلاة أو نحو ذلك، هذا كله لا يفعل ديانة لأن عقيدة فاسدة، ولهذا يسمى نفاق اعتقادي لأن عقيدة صاحبه فاسدة، وكل أعمالها الظاهرة مهما كثرت لا يفعلها ديانة ولا يقوم بها عقيدة، وإنما يفعلها تظاهرا. ولهذا أيضا قال العلماء إنما يظهر النفاق إذا قويت دولة الإسلام، ولهذا في أول الإسلام ما كان يوجد منافقين، لكن لما صار الإسلام قوة ودولة اضطر بعض الناس خوفا من الإسلام وشوكته وقوة أهله وظهوره ومنعته، فأظهروا الإسلام وأعلنوا أنهم مسلمين وهم في الباطن لا يدينون في من أمور الإسلام بشيء. فهذا نفاق اعتقادي وهو كفر أكبر ناقل من ملة الإسلام، ناقل من ملة الإسلام. قال: من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام. لاحظ في حد النفاق فيما تقدم قال إظهار الخير وإبطان الشر، هنا إظهار للإسلام وإبطان للكفر، فهذا النفاق الأكبر، إذا أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهذا النفاق الأكبر والنفاق الاعتقادي. قال رحمه الله: ونفاق أصغر عملي. ما معنى عملي؟ أي لا علاقة له بالاعتقاد، لا علاقة له بالاعتقاد، علاقة بالعمل، لكنه فيه ما تقدم إظهار خير وإبطان شر، لكن لا علاقة له بالاعتقاد، مثل أن يظهر لصاحبه أنه صادق وفي الباطن يعرف أنه كاذب، تجد مثلا يقول لصاحبه والله إنه حصل كذا أو أنه وقع كذا أو أنني لم أفعل كذا، وهو في الباطن يعرف أن ما يحلف عليه ليس حق، إذن أظهر شيئا وأبطن خلافه، لكن هذا الإظهار والإبطان علاقته بماذا؟ بالعمل ليس بالاعتقاد، علاقته بالعمل. مثلا يظهر الوفاء، يظهر الوفاء ويبطن الخيانة، يظهر الوفاء وهو في قرارة نفسه عازم على أن لا يفي، هذا نفاق عملي لأنه أظهر شيئا وأبطن خلافه، أظهر أنه صادق وهو في الباطن كاذب، أظهر أنه أمين وهو في الباطن خائن، ويعلم من نفسه ذلك، يعلم من نفسه ذلك. فإذا هذا الإظهار والإبطان، إظهار خير وإبطان خلافه، إذا كان في حدود الأمور العملية فهذا يسمى نفاق عملي. والنفاق العملي كما أنه يختلف عن النفاق الاعتقادي في الحد فإنه كذلك يختلف عنه في الحكم، فليس النفاق العملي بمخرج من الملة، ليس بمخرج من الملة. ولهذا قد يقع، ولهذا قد يكون في المسلم شعبة من شعب النفاق أو شعبة من شعب الكفر، ويراد بالشعب هنا أي التي لا علاقة لها بالأصل الذي هو الاعتقاد. ففيما يتعلق بالنفاق مثل هذه الأمثلة التي ذكر الشيخ أخذا من الحديث، آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فيما يتعلق بشعب الكفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذه من الكفر العملي. ولهذا قد يكون الإنسان مسلم في شعبة من شعب الكفر، مثل الطعن في النسب أو النياحة على الميت. فإذا حصل منه نياحة على الميت، هذه النياحة على الميت هي من شعب الكفر، لكن من وقع فيها لا يقال وقع في الكفر الأكبر الناقل من الملة. ومثل أيضا شعب النفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، لا يقال في من وقع في هذا النفاق العملي أنه منافق، النفاق الأكبر المخرج من الملة الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار. قال: ونفاق أصغر عملي مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق 3. ومعنى آية المنافق أي علامته، علامته آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه صفات للنفاق والمنافقين، ليست من صفات أهل الإيمان. ولهذا من اتصف بشيء منها، من اتصف بشيء منها وهو من أهل الإسلام من أهل الإيمان، ففيه شعبة من شعب النفاق، فيه شعبة من شعب النفاق، فيه خصلة من خصال المنافقين، وهي باقية فيه حتى يدعها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لو تأملت هذه الثلاث كلها فيها إظهار وإبطان، كلها فيها إظهار وإبطان، إظهار صدق وإبطان خلافه، إظهار وفاء بالوعد وإبطان خلافه، إظهار حفظ للأمانة وإبطان خلاف ذلك. لكن كل ذلك في النواحي العملية، كل ذلك في النواحي العملية، فلا يكون ناقلا من الملة لأنه في حدود العمل، لكنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ويكفي دلالة على عظم جرم فاعل هذه الأشياء أو بعضها أنه قد اتصف بصفات هي من صفات المنافقين، هي من صفات المنافقين. قال: فالكفر الأكبر والنفاق أي الأكبر، لعلها سقطت، فالكفر الأكبر والنفاق أي الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، لا ينفع معه إيمان ولا عمل. وجاء هذا اللفظ في بعض النسخ الخطية لهذا الكتاب: أما الكفر الأكبر والنفاق الأكبر فلا يجتمع معهما إيمان، فلا يجتمع معهما إيمان. فالكفر الأكبر محبط للعمل، مثل ما قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الشرك الأكبر محبط للعمل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والنفاق الأكبر الذي هو النفاق الاعتقادي مبطل للعمل، هادم للدين. ولهذا قال الشيخ: فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، لا ينفع معه إيمان ولا عمل، أي أنه هادم للدين ومبطل للدين. ولهذا لا يجتمع، لا يجتمع كفر أكبر مع الإيمان، ولا يجتمع النفاق الأكبر مع الإيمان. فإذا وجد النفاق الأكبر ذهب الإيمان ولم ينتفع بعمل، ولم ينتفع بعمل، لأن هذه العظائم النفاق الأكبر والكفر الأكبر والشرك الأكبر هذه قادحة في الدين من أصله مبطلة له. قال: وأما الأصغر منهما يعني من الكفر والنفاق ومثلها أيضا قل في الشرك ففيه أكبر وأصغر، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان، فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب، بمعنى أن المؤمن أو بعض المؤمنين قد يكون فيه شيء من شعب النفاق وقد يكون فيه شيء من شعب الكفر أي خصاله وصفاته، ولا يكون كافرا الكفر الأكبر الناقل من الملة، وهو ما كان منها من هذا القبيل الذي جاء فيه في النصوص وصفه بأنه نفاق ووصفه بأنه كفر ولا يبلغ حد الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر. قال: وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: أسمع آذان الفجر ثم يغلب علي النوم، فهل هذا من النفاق مع العلم أنه يتكرر أكثر من مرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا العمل وقال في الحديث: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، أي أنها فيها ثقل على المنافق. وجاء عن عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم في شأن الصلاة قال: ولا يتخلف عنها إلا منافقا معلوم النفاق. ولهذا التخلف عن الصلوات ومنها بل من أعظمها صلاة الفجر التي مفتتح اليوم وباكورته الأمر فيها خطير جدا، الأمر فيها خطير جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أوصاف أهل النفاق ثقل هذه الصلاة عليهم، صلاة الفجر ثقلها عليهم، والصحابة رضي الله عنهم يعدون المتخلف عنها منافقا معلوم النفاق، لأن هذا من العلامات، لأن هذا من العلامات. وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكر في صفات المنافق أنه إذا قام إلى الصلاة يقوم وهو على كسل، ولهذا يجب على المسلم أن ينتبه لهذا وأن يكون نهوضه للصلاة نهوض بنشاط وفرح وغبطة، لا أن ينهض والأمر ثقيل عليه ويقوم بكسل وتباطؤ، بل ينبغي أن ينهض بفرح وغبطة إقبالا على أمر عظيم هو أنس المؤمن وقرة عينه وسعادته في دنياه وأخراه وراحة قلبه، جعلت قرة عيني في الصلاة، فينهض بنشاط وبهمة. أما أن يسمع النداء، يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، ثم يؤثر النوم على هذه الصلاة وهذه النداء تصله وعلى فراشه، فلا شك والله أنه على خطر عظيم، لا شك أنه على خطر عظيم. ولهذا أنصح هذا السائل أن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذا العمل الذي كان عليه، وأن يسأل ربه المعونة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من قال لأخيه منافق؟ وهل يقال فيه كما قال كما جاء في الحديث: من قال لأخيه يا كافر؟ من رمى أخيه بشيء من كفر أو بدعة أو فسق أو غير ذلك وهو ليس فيه ما وصفه به، حار عليه ما وصفه به ورجع إليه. ولهذا الوصف للناس بالكفر أو النفاق أو الفجور أو الفسق هذا لا ينبغي أن يكون لأحد الناس وأفرادهم وعوامهم وجهالهم. وإذا تجرأ الجاهل على هذه الأمور جلب على نفسه مخاطر عظيمة جدا وأضرار جسيمة، ولهذا لا يصلح أن يخوض في هذه الأمور إلا أهل البصيرة وأهل العلم. ومن الذي تنطبق عليه هذه الأوصاف ويستحق أن يوصف بها، ومن ليس كذلك ببصيرة ودراية وعلم بالشرع ونصوصه وبحال من يوصف، وهل ينطبق عليه ذلك أو لا؟ نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل إذا اجتمعت الخصال الثلاثة التي وردت في الحديث كان منافقا خالصا صاحبها صار منافقا نفاقا أكبر؟ لا يكون منافقا النفاق الأكبر، لكن هذه الأمور كما أنها آيات للنفاق وهي كلها من النفاق العملي، إلا أنها بريد للنفاق الأكبر، بريد له. ولهذا من استمر هذه الصفات واتصف بها ولازمها فهذا يخشى عليه، يخشى عليه أن تفضي به إلى النفاق الأكبر الاعتقادي، فيكون بدءه إظهار شيء وإبطان خلافه في جانب العمل، ثم يخشى أن ينقله ذلك إلى إظهار الإيمان وإبطان خلافه والكفر بالله سبحانه وتعالى. أما هي من حيث هي فهي من النفاق العملي سواء اجتمعت أو لم تجتمع، فهي كلها من النفاق العملي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الفجور في الخصومة يعتبر من النفاق العملي؟ نعم، جاء في الحديث حديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. والمراد بالفجور في الخصومة أن يظهر أن الحق له ويحلف على ذلك، مثل أن يأتي عند القاضي ويقسم الأيمان أن هذه الأرض له وأنه المالك لها وأنها ليست لفلان، وهو في الباطن يعرف أنها ليست له، في الباطن يعرف أنها ليست له وأنها لخصمه، لكنه فجور في الخصومة، فجور في الخصومة، فيظهر أن الحق له وفي قرارة نفسه يعرف أنه ليس له، هذا فجور، هذا فجور في الخصومة. هذا معنى إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر يظهر أن الحق له وفي قرارة نفسه وباطن نفسه يعرف أنه ليس له. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل الرياء من النفاق الأصغر أم الأكبر؟ الرياء نوعان: رياء خالص مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في صفات المنافقين يراؤون الناس، المراد بقوله يراؤون الناس هذا الرياء الأكبر، الرياء الخالص، فهذا كفر أكبر. يراؤون الناس يعني يظهر الدين ويبطن الكفر، فهذه المراءة كفر أكبر ناقل من الملة. والنوع الثاني من الرياء، الرياء الأصغر الذي هو يسير الرياء، يسير الرياء، فهذا ليس من النفاق الأكبر الناقل من الملة، مثل ما جاء في الحديث: يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، لما يرى من نظر الرجل، فهذا من الرياء الذي ليس هو الرياء الأكبر الناقل من الملة. إذا كان يصلي لله سبحانه وتعالى لكن طرأ عليه رياء يسيرا بمرور شخص أو ملاحظة شخص له فزين صلاته لأجله أو حسن من بعض صلاته لأجله، فهذا الذي هو يسير الرياء ليس من النفاق الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جيراننا يظهرون لنا الخير ويؤذوننا، لكن يؤذوننا مع الناس ويكذبون على ألسنتنا. أعد. أحسن الله إليكم. يقول: جيراننا يظهرون لنا الخير لكنهم يؤذوننا مع الناس ويكذبون على ألسنتنا. لكنهم يؤذوننا مع الناس، لكنهم يؤذوننا مع الناس ويكذبون على ألسنتنا، فما واجبنا تجاههم؟ اصبر على أذى الجار وأحسن إليه وعامله بالمعاملة الحسنة متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا طف في المعاملة، وأنت ترجو بهذا التعامل أولا أن يأجرك الله على صبرك على أذاه وإحسانك إليه، وأيضا ترجو أمرا آخر لعل هذا الإحسان يكون سببا لصلاح جارك، وهذه غنيمة لك أن يهدى جارك إلى الحق على يديك وأن يصلح على يديك. فإذا صبرت عليه وعلى أذاه وحلمت وتلطفت وأيضا عاملته بالمعاملة الحسنة، فإن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يثمر تحول هذا الأذى إلى أخوة، مثل ما قال الله: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحسن الله إليكم. يقول: إني أفعل أعمال الخير فيأتي الناس ويشكرونني فأشعر بفرح عندما أسمع ذلك في قلبي، فماذا أفعل؟ ما يضرك إذا كان أعمال الخير فعلتها لله وقصدت بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم سمعت ذكرا لها بالخير أو شكرا من الناس على ذلك وفرحت بهذه النعمة، فهذا لا يضرك، بل هذا من عاجل بشرى المؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في النفاق العملي، لو أن أحدا وعدته ثم أخلفت ذلك أو لو أن أحدا وعد ثم أخلف ولم يبطن إخلاف الوعد لكن أهمل وانشغل، فهل في هذه الحالة يكون قد ارتكب صفة من صفات المنافقين؟ هذا يختلف، يعني هي مراتب، منها أن يعد وهو في وقت الوعد نفسه يبطن عدم الوفاء، يبطن عدم الوفاء، فهذا يدخل، هذا يدخل في النفاق العملي. ومثله أيضا أن يعد ثم بعد مجلس الوعد يعقد العزم على عدم الوفاء، يعقد العزم على عدم الوفاء، فهذا أيضا يدخل في النفاق العملي. والثالث من يعد وهو عازم على الوفاء بالوعد لكنه صارت له أمور منعته ولم يتمكن بسببها، ومن أعظم ذلك النسيان أو الأمور الطارئة التي لم يتمكن فاعتذر من صاحبه، فهذا لا يدخل، هذا لا يدخل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا أخل أحد بموعد ما أو جاء بخصلة من خصال النفاق فهل يجوز لي أن أقول له ثبتت فيك خصلة من خصال النفاق أو يا منافق؟ ليس لك ذلك، وإنما تناصحه وتبين له أهمية الوفاء بالوعد، وأيضا إن تمس له عذرا قبل أن ترميه بنفاق أو غيره فهو أصلح لك، قد يكون عنده عذر وأنت تلومه، ولو طلعت على عذره فيما بعد ندمت على تسرعك فيه. ولهذا بعض الناس قد يبادر مباشرة يا كذا يا كذا ويغضب ويكون عنده عذر، ثم إذا أبدى له ما كان عنده من عذر ندم. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكون متسرعا متعجلا، بل يتريث ويلتمس العذر لعل عنده عذر، وإذا حصل منه وتكرر وعرفه منه عادة يناصحه ويبين له خطورة هذا الأمر، ويذكر له الحديث آية المنافق، ويقول نسأل الله أن يعيذنا وإياك من النفاق، ويتكلم معه برحمة وبعطف ولطف. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل المعاصي في الخلوات تعد من النفاق؟ المعاصي في الخلوات أمرها على العبد خطير، لأن العبد ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، هناك نعم ظاهرة وهناك نعم باطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فنعمه على عبده ظاهرة وباطنة. ويقابل ذلك أن الله سبحانه وتعالى حذر عباده من المعاصي الظاهرة والباطنة، وذروا ظاهر الإثم وباطنة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فلا يليق بعبد نعم الله عليه تتوالى ظاهرة وباطنة بأن يقابل هذه النعم بالمعاصي الظاهرة والباطنة، فليذكر نعمة الله عليه وليحذر من استعمالها فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالمعاصي في الخلوات أمرها أشد، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذه المعاصي التي تكون في الخلوات لا تكون من النفاق إلا إذا كان الأمر راجع إلى فساد عقيدة وذهاب إيمان، فلا يخاف الله ولا يراقب الله وليس في قلبه إيمان لكنه يمتنع عن المعاصي من أجل الناس فقط، أما الله سبحانه وتعالى ليس في قلبه إيمان أو خوف منه أو مراقبة له سبحانه وتعالى، وإنما عقيدته في الإيمان بالله سبحانه وتعالى عقيدة باطلة. إذا كان بلغ هذا المبلغ يعني مبلغ الاعتقاد يدخل في النفاق، وإلا يبقى معصية تغلبه نفسه، فإذا خلى مع نفسه وقع في المعصية، وإذا كان أمام الناس كف عنها فهذا من المعاصي وليس من النفاق. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يختص النفاق الأكبر بالاعتقاد أم أن هناك من الأعمال ما يكون نفاقا أكبر؟ النفاق الأكبر هو الاعتقادي، النفاق الأكبر هو الاعتقادي، يعني يظهر الإسلام وعقيدته في الباطن كفر، أما إذا كان يظهر خيرا ويبطن شرا في الجوانب العملية فهذا نفاق عملي وليس من النفاق الأكبر. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.